بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح اعتقاد سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم السبت 21 من شهر الله المحرم للعام 38 بعد 100 و400 و1000. قال الإمام الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن خارصة المديري قراءة عليه قال: سمعت أبا القاسم عبد الجبار ابن شيران ابن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله. هكذا شيران، هكذا في نسخة وفي طبعة دار النصيحة وفي طبعة طيبة شيراز. ازاي بحثنا عنه فلم نجد له ترجمة، الله أعلم بالصواب. تفضل. يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وقيل له: متى يعلم الرجل أنه على سنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يمالي في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل واد جار أو عدل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع إن شاء الله تعالى في شرح المسائل 10 التي جعلها عبد الله بن سهل التستري سهل التي جعلها سهل بن عبد الله التستري علامة على كون الرجل من أهل السنة والجماعة. وقبل أن أشرع فيها أنبه على وهم قد طرأ علي أمس في تسمية كتاب ابن خلدون تاريخ ابن خلدون، حيث قلت إن اسمه العبر في خبر من غبر، هذا سبق لسان أو وهم، بل اسمه العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر. العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، هذا اسمه بالتمام، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. وأما الاسم الأول هو اسم كتاب الذهبي، العبر في خبر من غبر، كان سبق على لساني. نعم. طيب، أول مسألة ذكرها سهل والتي بها يعرف الرجل إن كان على السنة أم لا، الخصلة الأولى: لا يترك الجماعة. فما هي الجماعة ابتداء التي وصى بها وحث على لزومها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث؟ ومن هذه الأحاديث ما جاء في خطبة عمر في الجابية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد بحبوحة الجنة، وفي رواية أو في وجه لقراءتها بحبوحة تقرأ على الوجهين، بحبوحة بالفتح بفتح البائين وبحبوحة الجنة، فليلزم الجماعة. فما هي هذه الجماعة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها؟ حيث إن الأحزاب المعاصرة نحو حزب الإخوان المسلمين وحزب التبليغ والدعوة وحزب التحرير وفرقة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية إلى آخر هذه الفرق والأحزاب، كل فرقة وكل حزب يدعي أنه هو الجماعة المقصودة في الأحاديث. قال الحافظ في الفتح نقلا عن الطبري رحمه الله محمد بن جرير أنه قال اختلف في هذا الأمر أو في معنى الجماعة في الجماعة، فقال قوم يعني اختلف في أمرين، في الأمر بلزوم الجماعة فليلزم وفي معنى الجماعة. طيب، فبالنسبة للأمر الأول، هل الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ فقال قوم هو للوجوب، والجماعة السواد الأعظم، في السواد الأعظم من المسلمين. ثم ساق محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه وصى من سأله لما قتل عثمان قال عليك بالجماعة، فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. وقال قوم المراد بالجماعة الصحابة دون من بعدهم، وقال قوم المراد بهم أهل العلم، أن الله جعلهم حجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين. صار يتحصل عندنا أقوال ثلاثة في معنى الجماعة: السواد الأعظم، الصحابة، أهل العلم. قال الطبري والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. هذا قول رابع. فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. قال في الحديث إنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ما الحديث الذي يشير إليه الطبري هنا؟ حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام أي المسلمون، فقال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فهذا الحديث حديث حذيفة فيه إشارة واضحة بينة إلى أن الفرق والأحزاب التي افترقت عليها الأمة في زماننا ومن قبل زماننا أنها ليست هي الجماعة بل هي فرق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها بالنص الصريح، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فهذا نص واضح وحجة بينة على هذه الأحزاب والفرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزالها وأنها ليست هي الجماعة، ليست المقصودة بالجماعة. أين أنت يا يحيى؟ الله يهديك يا يحيى، الله يصلح حالك. الله المستعان. نعم. ونقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي كلام الحافظ السابق ثم قال فإن الشيطان مع الواحد أي الخارج عن طاعة الأمير المفارق للجماعة، فكان ورجح أيضا ما ذكره الطبري. وقال النووي في شرحه على مسلم في في حديث حذيفة الذي أشرنا إليه الآن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته بغير معصية. نعم. وبلا شك الأحاديث التي وردت في لزوم الجماعة ينبغي أن تحمل على أحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره الطبري أن الجماعة هي جماعة المسلمين الذين تحت إمرة السلطان، تحت إمرة حاكم المسلمين أو الخليفة أو الأمير، بغض النظر عن اللقب، سميناه أميرا، سميناه سلطانا، سميناه خليفة، سميناه حاكما، فهي كلهم مسميات لشخص واحد هو ولي أمر المسلمين الذي تولى أمور المسلمين. فهذا الذي تولى أمور المسلمين تحته أو تحت إمرته جماعة المسلمين العامة، هؤلاء هم الجماعة الذين يجب لزومهم بنص الحديث. طيب، هناك جماعة أخرى وليست جماعة منفصلة لكن معنى آخر لجماعة، الوجه الثاني معنى الجماعة، هم أهل العلم، ويشير إليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قال البخاري لما بوب على هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قال: وهم أهل العلم. فأنت أيضا يجب عليك أن تلزم الطائفة المنصورة الذين رؤوسها أهل العلم، فأهل العلم هم رؤوس والعامة تابع لهم، كما أن الأمراء أي الحكام والحاكم رأس أي في الولاية، والعامة تابع له أي تحت ولايته، تحت ولايته. فعندك ولاية علمية هي ولاية العلماء، عندك ولاية دنيوية تتعلق بالحاكم أو بالخليفة. ولهذا كان المعنى الصحيح لقوله أو كان التفسير الصحيح لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قاله ابن كثير: إن أولي الأمر هنا هم الأمراء والعلماء. أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم الأمراء والعلماء. والخوارج يدعون إلى الخروج على كليهما، فدعوة الخوارج تقوم على أمرين: على نزع الطاعة من السلطان أي الحاكم، وعلى نزع الطاعة من العلماء، فيكفرون الحكام ويطعنون في العلماء، وقد يكفرون العلماء كذلك. الخوارج الأوائل طعنوا في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراسم ذو الخويصرة التميمي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام أي الحاكم طبعا بجانب مقام الرسالة، وهو سيد العلماء، فجمع بين المقامين، بين مقام السلطان الإمام والعالم، وهو بلا شك سيد العلماء صلى الله عليه وسلم طبعا، ويتوج هذا مقام الرسالة. فذو الخويصرة طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل. هذا طعن في عدالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أراد عمر أن يضرب عنقه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك لحكمة ولقدر كوني واقع. وكذلك طعنوا في عدالة الصحابة، الصحابة كانوا الأمراء والعلماء، فكان منهم الأمير ومنهم العالم. ثم لما استمر الزمان استمر الخوارج على هذين الأمرين، على الطعن في الحكام أو تكفير الحكام، وعلى الطعن في العلماء إلى وقتنا هذا. انظروا إلى ما يفعله رؤوس خوارج العصر من حزب الإخوان المسلمين، تجدوا شغلهم الشاغل في هذين الأمرين، تكفير الحكام ولو كان الحاكم يحكم بشرع الله يكفرونه. هم يكفرون الملك سلمان حفظه الله، ومن قبله كفروا الملك عبد الله والملك فهد، أمراء الدولة السعودية الذين يحكمون بشرع الله أحسن منهم، وهم في دولهم التي تولوا فيها والله لا يحكمون بشرع الله. فجمعوا بين النقيضين، يكفرون من يحكم بما أنزل الله ويدعون الشباب إلى أن يدخلوا تحت إمرتهم وهم لا يحكمون بما أنزل الله. فرأيتم هذا التناقض؟ وكذلك الخوارج الأوائل، ذلك علي رضي الله عنه لما رأى الخوارج رفعوا راية لا حكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل، عرف حقيقة أمرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. هذا تحقق منذ ظهور الخوارج، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء، يعني لا يطبقون شيء منه ولا يحكمون به، كذابون. ثم إذن يغررون بالشباب ويسفكون دماءهم تحت دعوة الحكم بما أنزل الله، وهم أول من يحارب الحكم بما أنزل الله. فهذا معنى الجماعة المقصود الحديث باختصار. ومن هنا نفهم كلام شيخ الإسلام على ضوء ما ذكرته الآن من توضيح في كلامه في كتاب الاستقامة، حيث قال ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، فالمعتزلة وافقوا الخوارج في هذا الأصل، يعتبرون قتال الحكام أصلا من أصول الدين، لن تكون موحدا إلا إذا كفرت الحاكم وخرجت عليه، هذا هو التوحيد عندهم، لولا إذا لم تفعل ذلك فأنت عميل للحكام وكافر، يعني لا خيار لا ثالث عندهم، إما أن تكفر الحاكم معهم وتخرج معهم في هذه الثورات والمظاهرات، وإما أن تكون كافرا كالحاكم أو تتهم بالعمالة. فقال شيخ الإسلام والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة عند أهل العلم. نعم. وكما قال شيخ الإسلام أيضا في كما في مجموع الفتاوى في المجلد 19 أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما في السنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، فإن أولهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم في وجهه اعدل يا محمد فإنك لم تعدل كما ذكرنا الآن، إلى أن قالوا لهم خاصتان مشهورتان، احفظوا هذين أيضا، أي للخوارج خاصتان مشهورتان، فأرقوا بها جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلوهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، هاتان خاصتان تميزان الخوارج في كل عصر، الخاصة الأولى خروجهم عن السنة وهذا واقع مشهود، والمعنى بالسنة هنا ليست السنن الظاهرة فقط كالهدي، لا، السنة هنا تشمل الاعتقاد، تشمل المنهج الإسلام جميعا، اعتقادا ومنهجا، فهم يخرجون عن اعتقاد ومنهج أهل السنة. ومن هذا خروجهم على الحكام وعلى العلماء، فهذا خروج عن السنة، هذه الخاصة الأولى. كما ذكرنا أنه يميزهم الخروج على الحكام وعلى العلماء. طيب، وجعلوهم ما ليس بسيئة سيئة. كيف؟ يعني يجعلون الصبر على جور الحاكم الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به سيئة، وتخاذلا وعمالة وتواطؤا مع الحاكم عليه على الباطل. هم في حقيقة الأمر هم المتواطئون على الباطل. ففي الوقت الذي يدعي فيه الخوارج أن علماء السنة يعني يتواطؤون مع الحكام على الباطل، هم والله أول المسارعين للمداهنة والممالأة مع الحكام إن وجدوا إلى ذلك سبيلا لتمرير باطلهم وبدعهم إن استطاعوا. وهذا مما يميز خوارج العصر عن الخوارج السابقين، فتجد أن أكثر الناس عمالة ومداهنة للحاكم في الباطل هم حزب الإخوان المسلمين. هذا واقعهم منذ أن نشأ الحزب، فأول أمرهم كان مع الملك فاروق رحمه الله، كان حسن بن من أشد الناس مداهنة للملك فاروق في الباطل. وفي الجانب الآخر انظر إلى محمد حامد الفقي رحمه الله الذي وأحمد شاكر، اللذان يمثلان نموذجا لعلماء السنة في زمن فاروق، كان يعاملان الملك فاروق بميزان السنة فيمدحان ما وافق فيه الشرع ويحثانه على إقامة الشرع بمدح ما يقوم به مما يوافق الشرع وحثه على الحكم ما أنزل الله وعلى النهي عن المنكرات بالنصيحة بالتي أحسن. أما حسن البنا كان يلقبه بأعظم الألقاب مداهنة، هذا ثابت فيما جاء من تاريخ هذه الفترة سواء في كتب الإخوان أو في الكتب التي نقلت تاريخ الملك فاروق، أن حسن البنا كان أشد الناس مداهنة للملك فاروق رحمه الله. ولما وجد أن فاروقا أن الملك فاروق يعني عرف حقيقة أمرهم بدأ، أو من قبل حتى كان في الخفاء يجهز العدة للخروج عليه، فيداهنه ويظهر للناس أنه هو يعني ولي النعم كما كان يقول، ولي النعم وسلطان المسلمين كما كان يظهره، وفي الخفاء كان يعد العدة مع التنظيم السري للخروج عليه الملك فاروق. وهذا ما صنعوه بعد ذلك مع كل الرؤساء الذين أتوا بعد ذلك إلى آخر رئيس كان يفعلون ذلك. فهم يجعلون ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسنة حسنة، فيجعلون الثورات والمظاهرات والتفجيرات والأعمال الإرهابية التي تفتك بالأرواح البريئة المعصومة من المسلمين ومن يعني أصحاب الدماء المعصومة، يجعلون هذه الأمور حسنات، بل من الجهاد في سبيل الله الذي يعد أعلى الدرجات، يعني يجعلون هذه العمليات الهمجية جهادا وحسنة، ويجعلون الحسنات التي يفعلها العلماء سيئات. فصدق ما قاله شيخ الإسلام في جعلهم ما ليس بسيئة سيئة وما ليس بحسن حسن. فانظروا إلى حالهم في هذه القنوات الفضائية كيف يقلبون الحق باطلا والباطل حقا ويكذبون جهارا نهارا. لا يستحون من الله, لا يستحون من الله في الكذب وفي الدجل, ويصدق عليهم أنهم دجاجلة يمهدون لخروج الدجال الأكبر, حيث إن الخوارج أول من يخرج مع المسيح الدجال. يعني المسيح الدجال وخرج في زمننا الآن كان أول من يخرج معه الإخوان المسلمون, أول من يخرج مع المسيح الدجال الخوارج, هذه الأحزاب. كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلما خرج قرن منهم قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال, كما في حديث ابن عمر. فهم يسيرون على خطى الدجال. نعم, فهذا حال الخوارج منذ ظهورهم وإلى زماننا وإلى أن يخرجوا عليه مع المسيح الدجال. نعم. طيب أكمل كلام شيخ الإسلام ولا طيب أكمل كلام شيخ الإسلام هنا بعد قليل. لا تحت الأسفل. ما ليس بحسن حسن. هنا هذا الذي أظهره وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي أظهروه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم, حيث قال له الخويصرة التميمي: اعدل فإنك لم تعدل. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك لم تعدل إذا لم أعدل, لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. أكمل أكمل. فقوله فإنك لم تعدل جعل منه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سفها, وترك عدل. وقوله اعدل أمر لهم بما اعتقده هو حسن من القسوة التي لا تصلح. وهذا الوصف من القسمة التي لا تصلح, حيث إن ذا الخويصرة اعتقد أن قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للغنائم في غزوة حنين على خلاف العدل, فاعتبر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو حسنة, اعتبره سيئة. هذا حال الخوارج إذ رأوا العالم يفتي بالفتوى الصحيحة التي توافق الشرع التي تعد حسنة, ها اعتبرها سيئة. فالعلماء يفتون بأن العمليات الانتحارية حرام, أن قتل للنفس وهدك للأنفس بلا حق ولا بينة, هم يقولون لا أنت تكذبون على الله, كما قال محمد حسان عمل الله بما يستحق على ما تسبب به في سفك دماء المسلمين. هذا الرجل كان يقول إن العلماء الذين أفتوا بأن الذي يفجر نفسه في هذه العمليات الانتحارية أنه منتحر, قال هو لا يكذبون على الله, العلماء يكذبون على الله, فجعل الحسنة سيئة كما صنع ذو الخويصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حالهم, هذا حال الخوارج في كل عصر في كل زمان وفي كل مكان. تفضل. وهذا الوسم تشترك فيه البدع المخالفة للسنة، فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة وينفي ما أثبتته السنة، ويحسن ما قبحته السنة ويقبح ما حسنته السنة، وإلا فلم يكن بدعة. نعم، يعني هم يأتون إلى الأحاديث في السنة نحو حديث الحديث التي نصت عليه على الصبر على جور الحكام وإن جاروا، نحو حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ها الذي أخرجه مسلم. يقولون هذا الحديث ليس صحيحا، أو هذا الحديث ليس في حكام العصر، فيعارضون السنة بآرائهم وأهوائهم. وهذا الذي صنعه يوسف القرضاوي، وجل رموز حزب الإخوان المسلمين يعارضون هذه الأحاديث التي من السنة بالآراء والأهواء، فيقابلون السنة بالرأي والهوى. وكذلك في أغلب السنن، فهؤلاء يعتبرون السنة قشورا لا يعتدون بها أصلا إلا ما وافق أهواءهم فقط. وبهذا شبه الروافض، ولكن الروافض بلا شك أشد دجلا منهم، لأن الروافض تركوا السنة جملة وتفصيلا، كفروا بالسنة، لا يؤمنون بسنة ولا بحديث، إنما يؤمنون فقط بأقوال أئمتهم التي بنوها على الأكاذيب. والإخوان المسلمون في واقع الأمر هم لا يتبعون سنة ولا كتابا إلا ما قال به شيوخهم، فما قاله حسن البنا هو الحسن. ولذلك قال منشدهم: إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسلم بناه إنه البنا يا حسن. فحسن هو الذي بنى لهم الدين، حسن البنا هو الذي وضع لهم أصول الدين، فكل ما قاله حسن البنا فهو الإسلام، وما لم يقله حسن البنا ليس من الإسلام، ولو كان قائله أبو بكر، لو كان أبو بكر والذي قال هذا يقدم القول حسن البنا عليه، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبروا أن حسن البنا هو الذي فهم قول رسول أحسن من رسول الله، وإن لم يصرحوا بذلك. فهم يعتقدون أن حسن البنا كما قال سعيد حوى مجدد القرون العشرة السابقة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والذهبي كل هؤلاء لا يأتون شيئا في حسن البنا، لأنه حسن البنا هو الذي جدد الإسلام في كل هذه القرون. أما هؤلاء الأئمة الأعلام لا قيمة لهم بجانب حسن البنا، غلو كاد أن يضاهي غلو الروافض في أئمتهم، ولذلك توافقوا مع الروافض. فالروافض إخوانهم، لأنهم هم سواء في الغلو والعصبية لشيوخهم وأئمتهم، إن كان طبعا الروافض خرجوا عن الإسلام بالكلية، وهؤلاء الخونة من الإخوان بعضهم لا يبعد أنه خرج عن الإسلام على قول من قال بتكفير الخوارج الذين يستحلون الدماء المعصومة كما قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم. وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ في بعض المسائل، لكن أهل البدع يخالفون السنة الظاهرة المعلومة، والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يجور ويضل في سنته، الله أكبر، ولم يوجب طاعته ومتابعته، وإنما صدقوا فيما بلغهم من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم ظاهر القرآن. هذا أصل الكثير لا يعرفه، أن من أصول الخوارج أنهم لا يرون حجية السنة إذا خلاف ظاهر القرآن في فهمهم. هذا أصل عند الخوارج من قديم، ولهذا عارض كبيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخويصرة، لأنه اعتبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ظاهر القرآن، خالف العدل، فهذا أصلهم. ففعلهم الآن ليس مستغربا، لأن كبيرهم أول من فعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبرون أن السنة ليست حجة إذا خالفت في زعمهم ظاهر القرآن، ولهذا لا يرون الرجم، لأن الرجم لم يرد في القرآن. ولذلك لما قال محمد مرسي قال إن قطع يد السارق ورجم الزاني هذه أمور فقهية ليست من الإسلام، فهم لا يعتبرونها حجة أصلا عندهم، رغم أن قطع يد السارق في القرآن، لكن هذا الرجل جمع بين الجهل والبدعة، جمع بين الجهل والبدعة. فهمتم؟ فهمتم كيف مكر هؤلاء بشباب المسلمين وغرروا بهم في ربع العدوية تحت دعوة تحكيم الإسلام؟ والله لا يحكمون الإسلام لا عقيدة ولا شريعة، لا يحكمون بعقيدة ولا بشريعة، بل يريدون حكما ماسونيا، دولة ماسونية تقوم على تعظيم كل الأديان المخالفة للإسلام. هذه دولة الإخوان ليست دولة إسلامية. نعم تفضل. وغالب أهل البدع غير الخوارج يتابعونه في الحقيقة على هذا، فإن الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه، كما يحكي عن عمرو بن عبيد بحديث الصادق المسلوق، وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة إما برد النقل وإما بتأويل المنقول، فيطعنون تارة في الإسناد وتارة في وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين ولا مؤتمنين ليسوا متبعين ولا مؤتمنين. وأين يحيى يا أبا يحيى؟ الله يهدي، تأخر جدا. تأخر جدا. لا المستعان. طيب تفضل. وإلا لو تكلموا يا تصل. جزاك الله خير. تأخر جدا. تفضل. وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمنين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول، بل ولا بحقيقة القرآن. الله المستعان. هذا حالهم، هذا حالهم، كفانا الله شرهم. طيب الخصلة الثانية، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه العلامة الثانية من علامات المتبع للسنة أو من خصال أهل السنة. طيب ما معنى السب؟ السب والقذف والشتم، والدليل على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، إنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا يدل على عظم مقام الصحبة. ومن هو الصحابي الذي يعني يدخل في هذا الحد؟ ما هو تعريف الصحابي؟ من يدري منكم؟ تفضل. طب نسيت قيدا مهما. لا هو لقيا، احسنت، تفضل. مؤمنا به، من هذا القيد، لان ليس كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم امن به، هناك من لقاه من المشركين ولم يؤمن، هل يكون صحابيا؟ المنافقون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا في الباطن كفارا. فالصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ذلك ردة، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة، في الإصابة في تمييز الصحابة، هذا التعريف الراجح في حد الصحبة. نعم. يعني لو تخلل رحمك الله لو تخلل هذا الإيمان ردة ثم عاد إيمان مرة أخرى تثبت له مرتبة الصحبة وإن كان قد ارتد قبلها ثم عاد إلى الإيمان. هذا حدث لبعض الصحابة قلة يعني. نعم. طيب سب الصحابة بلا شك بإجماع العلماء كبيرة من أعظم الكبائر، ولكنهم اختلفوا في تكفير الساب. فكان أحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى أن ساب أبا بكر وعمر ليس على الإسلام، فكان يسأل عن الذي يسب أبا بكر وعمر فكان يقول لا أراه على الإسلام، فخص أبا بكر وعمر بأن من سبهما في الغالب ليس على الإسلام، قال لا أراه على الإسلام. وبنحو ذلك قال الإمام مالك، قال لا حظ له في الإسلام. والذين يسبون أبا بكر وعمر هم الروافض، ولكن الروافض لم يكتفوا بالسب بل تعدوا إلى التكفير. فالذي يكفر أبا بكر وعمر وعثمان هذا لا شك في كفره، وكما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يكفر عامة الصحابة لا يستثني منهم إلا 5 أو 6 كما هو حال الروافض، هذا كافر لا شك في كفره، ومن لم يكفره فهو كافر مثله إن فعل ذلك شكا في تكفير من يكفر الصحابة عامة. وتكفير أبي بكر وعمر الذي يكفر أبي بكر وعمر فقط أيضا الذي يظهر أنه كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة مما اتفقت عليه الأمة، وجاءت تزكية أبي بكر في كتاب الله، فهو مكذب بكتاب الله عز وجل. لأن الله عز وجل قد أثبت لأبي بكر الفضل في كتابه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة بفضائل أبي بكر، واجتمعت الأمة على أبي بكر ثم عمر. وكذلك الذي يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمها بالزنا كافر بإجماع العلماء، كما نقل هذا شيخ الإسلام عن أبي يعلى كما في الصارم المسلول. الذي يقذف أمنا أم المؤمنين عائشة كافر بإجماع العلماء بإجماع الأمة. فلذلك روافض العصر لو لم يكن عندهم إلا قذف عائشة رضي الله عنها لكفى به سببا في تكفيرهم، فكيف إذا جمعوا مع ذلك القول بتحريف القرآن وإنكار السنة وتكفير عامة الصحابة والطعن في التوحيد واتخاذ الأئمة أربابا وآلهة مع الله، فجمعوا أنواع من الكفر واحدا منها يكفي في تكفيرهم، فكيف إذا اجتمعت فيهم؟ فليشك عالم في كفر هؤلاء؟ لا يشك عالم في كفر هؤلاء. لذلك كما كان يقول شيخنا ربيع حفظ الله لما كنت سألته عن العامة عامة الروافض في إيران وفي غيرها من بلاد الرفض والتشيع، قال هؤلاء يطلع عليهم كتاب الله ليلا ونهارا يعرفونه، فإذا قذفوا أم المؤمنين عائشة فقد كذبوا بظاهر القرآن، وهذا كفر مستقل، فكيف إذا دعوا أن لأئمتهم مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قالوا إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإن لأئمتنا التحكم في ذرات الكون، كما ذكرنا أمس عن معتقد غلاة المتصوفة يعتقدون أن القطب يتحكم في كل الخلائق، فكذلك الروافد يعتقدون أن أئمتهم يتحكمون في كل ذرات الكون. وهذا الذي نقله أو ذكره الخميني في الحكومة الإسلامية وفي كشف الأسرار. فكل من كان على معتقد الخميني هذا فهو كافر لا شك في كفره، أما من يوجد في وسطهم ولا يعتقد معتقدهم فلا يلحق بهم ما دام ليس على معتقدهم. وليست العبرة بالجنسية، يعني ما نقول أن كل إيراني كافر، لا، هذا كلام باطل طبعا. فيعيش في إيران من هم ليسوا على هذا المعتقد، وإنما يخافون من إظهار معتقدهم خوفا من البطش والتنكيل. ففي إيران سنة، من هم على السنة في الجملة، وإن كانوا جاهلة بالسنة وقد يكونوا متصوفة، قد يكونون أشاعرة، ولكنهم ليسوا على عقيدة الروافض في التكفير وفي اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا ونحو ذلك. نعم. طيب، طيب تفضل اقرأ، أن وصلنا للخصلة الثالثة، اقرأها. قال رحمه الله تعالى: ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف. نعم. الخروج بالسيف بدعة الخوارج التي اختص بها الخوارج وتبعهم عليه المعتزلة، ولكن مبدأها كان مع الخوارج، هم أول من خرج على هذه الأمة بالسيف. طيب، متى كان أول خروج بالسيف في هذه الأمة؟ من يدري أول خروج بالسيف في هذه الأمة من الخوارج متى؟ الذي يعرف يرفع يده. متى كان أول خروج بالسيف في هذه الأمة؟ طبعا انت ارفع يدك الاول، انا اقول لك تجيب او لا. تفضل. الذين خرج على عثمان قبل منهم مقتل عمر رضي الله عنه الذي قتله المجوسي ابو لؤلؤه، هذا لم يكن من الخوارج، هذا لم يكن من الخوارج. اما الذين خرجوا على عثمان هم مبدا الخوارج في زمن الصحابه. نعم، فهذا أول خروج في هذه الأمة كان على عثمان رضي الله عنه، لما اجتمع الخوارج عند دار عثمان وأرادوا أن ينزلوه بالقوة، يعني عن الخلافة، إما أن تتنازل عن الخلافة أو نقتلك. فأرادوا أن يخلع القميص الذي قمصه الله وهي الخلافة، إلى أن تمكنوا منه وقتلوه. كان فيهم الأشتر والنخعي وغيره ممن خرج من مصر والشام، والذي حركهم إلى الخروج من نسبة اليهودي عليه لعنة الله. نعم. الذي تظاهر بالإسلام ويكنى أو يعني يلقب بابن السوداء. بابن السوداء. نعم. فرأس الخوارج في زمن الصحابة ابن سبأ، ورأسهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذو الخويصر. نعم. تفضل. لا، احنا نتكلم اول خروج بالسيف في هذه الأمة، اما الخروج الذي صنعه ذو الخويصر كان كما ذكرت خروجا بالكلمة، لكن انا قيدت كلامي بالخروج بالسيف. نعم، أما الخروج بالكلمة هذا لا تسبق له. ولا تستعجل لا تستعجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الخروج على الأئمة الظالمين أو الحكام الجائرين كان يقصد الخروج بكل أنواعه، ليس الخروج بالسيف فقط، لأن خوارج العصر يدعون أن النصوص التي جاءت في تحريم الخروج إنما هي تختص بالخروج بالسلاح، فقالوا نحن لم نخرج بالسلاح إنما نحن نخرج بمظاهرات سلمية، وهم كذبون طبعا، ليس سلمية لكن هم يعني يدعون الشباب بهذا، فقالوا هذا ليس خروجا إنما نحن نخرج نطالب بحقوقنا كما يدعون، هم الأكلون الحقوق. فحديث عوف بن مالك على سبيل المثال الذي أخرجه مسلم والذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير أمرائكم من تدعون لهم ويدعون لكم وتحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشر أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم وتدعون عليهم ويدعون عليكم. قالوا أفلا ننابذهم أي بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأى أحدكم من ولاته أو إذا رأى أحدكم من نعم من ولاته شيئا يكرهه فليكره عمله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهنا هذا الحديث في تحريم الصورتين للخروج، في قوله أفلا ننابذهم أي بالسيف قال لا، وفي قوله بعد ذلك إذا رأى أحدكم من ولاته شيئا يكرهه فليكره عمله ولكن لا ينزعن يدا من طاعة أي لا يخرج بالكلمة كذلك. واعلموا أن الخروج بالكلمة أشد، بل كما كان يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن الخروج بالسيف مبدأه الخروج بالكلمة، ولولا الكلمة ما وقع السيف في الأمة. نعم. طيب ومن ثم كان ذم العلماء للخوارج القعدية أشد، ومن هم الخوارج القعدية أو يسمون بقعد الخوارج، من منكم يدري؟ فقط ما عندنا تفضل. نعم. هم الذين يحرضون ولا يمارسون الخروج بالسيف. أحسنت. وهم بتعبير أدق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هم الذين يزينون الخروج على الحكام ولا يباشرونه. ومن أمثلة هؤلاء في زماننا أبو إسحاق الحويني ومحمد بن حسان ومحمد حسين يعقوب ورموز مدرسة الأسكندرية محمد إسماعيل المقدم وياسر برهامي، هم متقلبون طبعا، ياسر برهامي يلعب بالسياسة الآن فسلك مسلك الإخوان في السياسة الكاذبة، فهو يقلب منهجه على حسب السياسة. ففي قبل الثورة الأولى كان يعتبر مصر ليس دولة إسلامية، هذا مسجل صوتي صوت وصورة، لما سئل عن الدولة المصرية قال ليس دولة إسلامية، هذا قبل إيه؟ قبل سقوط مبارك. ولما سقط مبارك صارت مصر دولة إسلامية، وكأن إسلام مصر يتعلق به بمبارك بعد مين. طيب، وأنت لماذا لم تكفر بعد ذلك من جاء بعد مبارك؟ لأنه دخل في السياسة وعجبته لعبة الأحزاب، وصار رئيس حزب أو صار المتحدث باسم حزب، ويعني نعوذ بالله من أن نبيع ديننا بثمن بخس، مراهم معدودة. فلذلك هؤلاء يتقلبون، ولذلك كانوا أقرب ما يكون حالهم إلى حال المنافقين. وكما كان يقول الإمام أحمد فيما رواه، أو ليس الإمام أحمد، هذا فيما رواه أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله الضعيف، أنه كان يقول: قعد الخوارج أخبث الخوارج. أو الخوارج القعدية أخبث الخوارج، أخبثهم. لماذا؟ هم آمنون. محمد حسان جالس في قناة الفضائية ويركب سيارته الفارهة ويحرض الشباب على الخروج في ربع العدوية، تصفك دماؤهم وهو آمن، لم يحدث له شيء. إذا قيل لهم تعالوا تقدموا الصفوف، هربوا كالنساء، وبعضهم بالفعل ارتدى زي امرأة وهرب من ربع العدوية كالمرشد، مرشدهم بديع خرج متخافين في زي امرأة منتقبة. هذا هو مرشد للمسلمين، مرشدهم، مرشد الحزب. ولعل هذا الأخ يعني والله أمور يعني الواحد يعني يعني يعني ينزه المسجد أو هذا المقام أن تذكر فيه هذه الأمور، ولكن نذكرها من باب العظة والعبرة، كيف أن هؤلاء صاروا عبرة لكل معتبر. ولا عجيب أن المساكين الذين قد طمست أبصارهم وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ما زال هؤلاء هم أئمة الإسلام. أي إسلام هذا؟ أي ما هذا؟ ما هذه العقول التي لا تعقل؟ ما نقول حتى يفقهون دينهم؟ لا، ما عندهم عقول أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء الأحلام. أي عقولهم سفيهة. فلذلك يعني هذا يجعلنا نزداد إيمانا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لما نرى هؤلاء بهذه السفاهة نزداد يقينا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: السفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. ما عندهم عقول. يعني من يبيع دينه ونفسه والأمثال إلا سفيه، يبيع دمه ودينه لأجل هؤلاء، إلا من بلغ المنتهى في السفاهة، إلا من سفه نفسه. فلذلك نحمد ربنا أن عافانا مما ابتلاهم به. اللهم استعان. كم بقي على المغرب؟ النصوص التي جاءت في تحريم الخروج على ولاة الأمر من المسلمين بالسيف يعني بلا شك كثيرة ومستفيضة، ولذلك اتفق العلماء على القول بها، وأنا تدل على تحريم هذا الأمر تحريما قطعيا لا شك فيه. قد استفدت في الكاشف الثالث من الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية الثالث أم الثالثة في بيان هذا الأصل. عندكم الطبعة الجديدة من كواشف الجلية هذه ما وصلت إليكم؟ خرجت من حوالي أكثر من سنة، من سنتين تقريبا. طبعا الجديد موجودة من سنتين تقريبا، ألو سنة، سنة تقريبا في العام 1437. طبعا الجديدة خرجت المجلدين وفيها زيادات كثيرة ليست طبعا الأولى. ما وصلت إليك يا أبا يحيى؟ ما هذه نسخة لك إن شاء الله، تركها لك إن شاء الله. وفي الكاشف الثالث استفدت فيه في بيان هذا الأصل، فممكن أن ترجعه إليه، ففيه مزيد بيان وتفصيل وفي رد على شبهات هؤلاء بالتفصيل. نعم، في مسألة إليه الخروج الحكام. الأذان ولا لسه ما زال؟ طيب تفضل. قد نقلت في هذا الكاشف نعم نصوص العلماء المبثوثة في كتب المعتقد في بيان وجوب طاعة الإمام المتغلب أو السلطان المتغلب، حيث إن هؤلاء يعني يخالفون في هذا الأمر. فنقلنا كلام الشافعي وأحمد بن حنبل والمزني وأبي زرعة وأبي حاتم والكرماني والطحاوي والبربهاري والأشعري والآجري والإسماعيلي والملطي وابن أبي زمانين وأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني والصابوني وابن بطال والأصبهاني إلى آخر من ذكرناهم. وهذا يدل علي على أن هذا مما جرى عليه عمل والأمة واتفق عليه الأئمة إلى زماننا هذا. نعم، إلى أن وصلت إلى الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الفوزان، وذكرنا كذلك كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في بحث له كان بعنوان الخلافة، ولعله لم ينشر في نص مطبوع، يعني هذه من الأبحاث التي نشرها الشيخ عبد الرزاق عفيفي في حياته، يعني لعلها نشرت ما أدري في مجلة أو في، لكنه ليس مطبوع في كتاب على ما أظن. أن عندي نسخة مصورة منه في الوثائق التي وصلت إلي من وثائق الشيخ عبد الرزاق التي أعطانيها ولده الأستاذ محمود، فأعطاني أغلب الأشياء التي تخص الشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله تعالى، ومن هذا البحث الخلافة، حيث قال الشيخ عبد الرزاق، هذه فائدة يعني تذكر: وإن لم يكن في الأمة من يصلح لذلك، أي للولاية العامة، شغل المروحة خمسة، وإن لم يكن فيها في الأمة من يصلح لذلك، أي نعم للولاية العامة، إلا واحد تعين عليهم أن يقيموه واليا عاما عليهم، ثم قال: تثبت الخلافة أحيانا بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخليفة السابق على من يلي الأمر من بعده أي ولاية العهد، وتثبت أحيانا بالبيعة أي بيعة ذوي الشأن والرأي في الأمة، وتثبت أحيانا بالغلبة والقهر، وهذا موطن الشاهد، وتثبت أحيانا بالغلبة والقهر. نعم، ونكمل بعد الأذان إن شاء الله.